بسم الله الرحمن الرحيم. أشكر الأخ الأستاذ السيد الوداعي وبارك الله له في نسبه وفي عمله. النسب عطر على العمل. سبل الله دعاءكم. وأشكر الإخوة الأعزاء فريق نشيد الإسلام للعالم. نشيد الإسلام للعالم. روحي لك الفدا يا منتظر العالم. إخواني الأعزاء، هذه الأناشيد، أناشيد المؤمنين من صدر الإسلام عبر القرون إلى أروع الشعر، إلى أروع النشيد، إلى أروع العواطف، كلها باتجاه ذلك الفجر الرباني الموعود على يد ولي الله وحجته الإمام المهدي أرواحنا في داره. وهذا النشيد هو فيه أنبل العواطف. أولياء الإمام المهدي يحملون أعمق العواطف وأنبلها، وكلنا نقول يا رسول الله نحن على يقين من بشارتك بأن العدل سيعم الأرض على يد خاتم ذريتك وأوصيائك. يا رسول الله مهما طال السرى فنحن منتظرون، مهما كذبنا الدنيا والفتن وتداعت على أمتنا الأمم، مهما طال الأمد نحن على يقين منتظرون وغير معترضين، منتظرون مسلمون لأمر الله. إن كان قدر الله كما نأمل وكما تدل علاماته على أن يكون في عصرنا وتنعم نواظرنا بغصنك المنير المذكور الموعود يا رسول الله، فيا لها من فرحة. يتمنى الأحياء الأموات، تمنى أن واحد ميت يجي ساعة زمان يجي يشوف ماذا حدث. تحقق وعد الله إن كان وعد ربنا لمفعولا. مهما طال الأمد نحن منتظرون ومسلمون، وإن تكن الأخرى فنحن ذاهبون إلى الله يا رسول الله وإليك. وإن كنا أهلا نريد عندكم مادة، في بعض الناس يبعثون من قبورهم آية لينصروا ولدك في مشروعه العظيم، كما ادخر الله له عيسى من أولي العزم، ادخره إلى الآن 2000 وكذا سنة أو أقل، حوالي 2000 سنة، لأن 33 سنة عمره لما رفع سلام الله عليه، حوالي 2000 سنة ادخره الله عز وجل وصبر الله عزيز ليؤدي دوره في نصرته. كذلك عنده انتخابات اختيارات من كل جيل، أناس يخرجون من قبورهم آية لله لنصرة الإمام المهدي أرواحنا فداه. وهذا قبر أحد الصالحين في البحرين، البحرين عريقة في العلم والإيمان والتدين من صدر الإسلام، أول زمن النبي صلى الله عليه وآله، عريقة في الإيمان. ينقل، أنا ما دققت في هذه الرواية، ينقل أنه كان أحد يصيح يا مهدي وإذا بشخص خرج من القبر، قال ظهر المهدي، قال له لا، ثم مات. كأن الله يجعل في من كتب له الحياة أن يستجيب لنداء ينادي به ملك، وإذا نادى به إنسان أثر هذا التأثير. زرت اليوم قبر محمد بن عيسى الذي شاهد الإمام صلوات الله عليه في أرض البحر، وهذه قصته مروية. كان في القرن السابع، كان وزير ظالم أراد أن يجبر أهل البحرين على ترك موالاة أهل البيت عليهم السلام وهددهم. كانت قصة، اختاروا أشخاصا أبرارا ثلاثة، قالوا لهم ادعوا. أول واحد قال أخرج إلى الصحراء، خرج في الليل عبد ربه، ناجى ناب توسل فلم يروا شيئا. في الليلة الثانية، في الليلة الثالثة وانتهى الموعد، خرج هذا رضوان الله عليه اسمه محمد ابن عيسى، خرج صلى لربه، صلى ناجى الله، توسل إليه، ناجى رسول الله، ناجى أهل البيت عليهم السلام بحالته من الاضطرار والتوجه. وإذا بالأفق ينشق وبقادم يمشي إليه على الأرض هونا، سلام عليك يا فلان، ما بك؟ لماذا تبكي؟ قال عندنا مشكلة طويلة عريضة، وهذا الوزير يدعي ادعاء ويهددنا. قال حلها كذا وكذا وكذا وكذا، واذهب إليه. فإذا به المولى صلوات الله عليه، اللهم صل على محمد وعلى محمد. الله ظهرت معجزة، يعني أخبره الشيء الفلاني موجود في المكان الفلاني. إذن الإمام المهدي أرواحنا فداه، حي مد الله في عمره، في حالات يظهر ويلتقي به أناس، لكن هؤلاء الذين يلتقون به روح له الفداء لا يدعون مقاما، يقولون أنا رسول من قبله، أنا سفير كلفني كذا، قال للناس أنه قلدوني، أو الدعاءات اللي أنا نراها بهذه الفوضى في العراق أو غيره، لا يدعون الدعاء ولا يدعون مقاما، وكثير منهم لا يعرفونه إلا بعد أن يغادر صلوات الله وسلامه عليه. الإمام المهدي أرواحنا فداه موجود كالخصر، خضر متفق عليه عند المسلمين موجود من زمن ذي القرنين، ذي القرنين قبل الإسكندر المقدوني في اعتقاده. ذو القرنين دعا قومه إلى الله فضربوه على قرنه، ضربوه يعني هاجموه، وهو هرب منهم، وقع السيف في قرن رأسه، غاب مدة ثم تغير الجو، رجع يدعوهم إلى الله عز وجل، ضربوه مرة أخرى فاصطفاه الله. النبي صلى الله عليه وآله يقول، سألوه عن ذي القرنين أخبرهم وقال إن فيكم مثله، وهذه الرواية نرويها نحن جميعا كل مذاهب المسلمين، من هو مثله؟ علي عليه السلام. أول ضرب على قرنه من عمرو بن ود، عمرو بن ود الذي كان بطل الأبطال بألف فارس، فارس يليل، والذي جاء وكما تعرفون وعبر الخندق وتحدى المسلمين، وأخذ يفتخر من يبارز، ألهل من مبارز؟ يهابه المسلمون، يهابه حتى الفرسان. وإذا النبي صلى الله عليه وآله أخذ يدعوه من يبرز لعمر وقد ضمنت له على الله الجنة، من وإذا هم بفارس قرشي ترجف الأرض خيفة إذ يطاها، قال هذه ما لها سواي كفيل، هذه ذمة علي وفاها. عممه النبي صلى الله عليه وآله خلاصة الأمر دعا له وتحرك. أول ضربة ضربه عمر فرد تلقى الضربة بالترس الإمام سلام الله عليه شق الترس وضربه على قلبه. ضربة ثانية في مسجد الكوفة ابن ملجم ذو قرنيها وإن فيكم مثله. الخضر شرب من عين الحياة فمد الله في عمره حتى ينفخ في الصور. ما هي عين الحياة هذه موجودة في الأرض؟ يعني يمكن أنه شربت ماء تغير تركيب الفيزيوي للبدن ويصبح غير قابل للأمر، يصبح مستمر قابل للاستمرار إلا أن يميته الله عز وجل. طيب في صحيح مسلم أن الدجال ولد وبدل الله في عمره. طيب إذا أخذنا بهذه الرواية يعني الدجال الآن 1400 سنة، يعني قبل الإمام 200 وكسور سنة 250 سنة مولود الدجال ومد في عمره. تمديد العمر على الله عز وجل أسهل من تمديد موظف الجوازات للجواز. الإمام المهدي أرواحنا له الفدا له برنامجه وعمله. أنا من وحي كلام الإخوة والإخوة قالوا لي أن أتكلم شيئا كل ليلة عن الإمام أو أكثر، تريدون الكلام عن الإمام روحنا له الفدا. أردت أن أختم به الآن قدمته، نبدأ نفتتح بهذا الكلام ثم نتكلم في موضوعنا إن شاء الله. الإمام صلوات الله وسلامه عليه كيف يعيش؟ بس فلنتصور شخصيته. أولا هو ابن من؟ هو الوارث تكويني والتشريعي لخير البشر لأباء الأئمة، وارث الصديقة الزهراء اللي هي حوراء إنسية ومتكونة من أفضل ثمر طوبة. تعرفون طوبة؟ شجرة طوبة. شجرة طوبة بمناسبة أيضا مولد الإمام سلام الله عليه أتكلم نبذ عنها شيء عنها. شجرة طوبة شجرة عملاقة في الجنة، عملاقة في ملك ومنبتها، منبتها روى الجميع سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله أين تنبت شجرة الطوبة؟ قال في دار. مرة ثانية سألوه أين تنبت؟ يمكن اللي سأل عند حساسية من علي وفاطمة، قال تنبت أصلها في دار علي وفاطمة. قال سألناك وقلت في داري، قال وما علمت أن دار علي وفاطمة داري؟ جذعها هناك. وملكية الإنسان في الجنة يملك، سابقا كانوا كل العائلة في بيت يتزوج ابنه يعطي غرفة، الآن صار الواحد يريد له بيت في البحرين وشقة في الإمارات وشقة في لندن وشقة في قبرص أو في لبنان، صار أوسع. حياة المؤمن في الجنة أوسع. عندنا رواية إذا استضافه في مؤمن في ملكه عنده من الإمكانات، إذا استضافه أهل الأرض استضافهم كلهم يضيفهم. هذا الجنة، هذا الملك الكبير نعيما، وإن تسوى واحد يتحمل ويشتغلها. شجرة طوبة تنبت في ملك النبي صلى الله عليه وآله، لابد جذعها الله يعلم كامل. نظام نظام الجنة نظام آخر، ثمارها ثمار آخر. فلو أنك نظرت إلى تلك الأشجار النابتة في كثبان المسك على ضفاف الأنهار، إذا ترابها مسك، إذا حصل جنة لؤلؤ مرجان، إذا ماء الجنة بهذه العذوبة كيف يكون الثمر؟ تنبت تلقي فروعا في كل دار محب لأهل البيت، تلقي غصنة. غصن كل هذا الغصن لتلقيه في بستانة في ملكة أحب إليه من جميع ما يملك. لماذا؟ أولا طيور اللي توكر عليه خاصة ما توكر على غيره. حفيف الأوراق الموسيقى اللي من هذا الغصن تجي تطلع ما توجد في غيره. كل أنواع الثمار والطيور والأنغام من حفيف الأوراق من الطيور، لكن هذا مميز. بعد أنواع الثمار عليها مو ثمر واحد، أنواع الثمار نفس الغصن ينبت أنواع الثمار. بعد ينبت نبات مثل البطيخ، نبات يفتح وإذا بدل له استبرق بمقاسات هذا الإنسان المؤمن. صلوا على محمد وعلى آله. الإمام المهدي روح له الفداء، ابن سيد الخلق لأطعمه الله من أعلى ثمار شجرة طوبة فتكونت نطفة فاطمة. الإمام المهدي أرواحنا فداء من نوع جده لتركيبة تركيب آخر كان يحتجم النبي صلى الله عليه وآله، يحتجم سوى له حجامة ظهره، واحد أخذ دم من دم النبي صلى الله عليه وآله وشربه كل عمره لا مرض ولا شاب. إذن أي تركيب فيزيوي هذا؟ لذلك آل محمد لا يقاس بهم أحد حتى في أبدانهم حتى في تركيبهم. كيف يعيش الإمام المهدي روح له الفداء؟ اللي نفهمه من الأحاديث يلتقي بثلاثة هؤلاء الأبدال، والأبدال كيف يختارهم الله عز وجل؟ إذا توفي واحد يستبدل بآخر، الخضر معهم ليلتقي بهم على الأقل، الخضر مع ثلاثين الواحد منهم. هؤلاء له أصحاب، يمكن أصحاب بعضهم يرى الإمام يمكن ما يرى الإمام، يمكن أصحابه له أصحاب. واحد قال أنه أنا ما أرى الإمام من أصحابه، وأنا أخذ توجيهات أخذ أوامر لنفذ الشيء الفلاني ما أرى، وأستاذي أيضا لا يراه، اللي بعده يراه. يعني جهاز رباني يعمل في الغيب، معهم ملائكة. ما هي مهامهم؟ يتحركون في الأرض. الإمام صلوات الله عليه نوعية برنامجه يعبد الله، هذا لا إشكال، يعبد الله صلاة 51 ركعة براءة مناجاة، هذا من الأمور الثابتة. يزور يحج بيت الله كل عام، ويزور جده وأجداده الأئمة الطاهرين مشاهدهم لعله يوميا عنده. يتحرك في أرجاء الأرض بمهامه. البرنامج السنوي ينزل عليه ليلة القدر في أمر نفسه وأمر الناس، يعني برنامج شخصي برنامج نفسي، هذا في الصين، هذا في الهند، هذا في روسيا، لازم هالسنة تتفكك، لازم مثلا لما كان هتلر في يحاول يشتغل قنبلة ذرية يجب أنه ينكسر هتلر، لأنه إذا لو أن ألمانيا انتصرت في الحرب الآن احنا وياكم نمشي في الشارع لازم نقول نضرب تحية هاي هتلر. الجبروت اللي كان الله استبدله بأهون الشرين، أعمال من هذا النوع لخدمات المؤمنين. كيف يتنقل الإمام المهدي سلام الله عليه؟ نعم عنده طي الأرض، وطي الأرض عادي، هذا عند أصحابه. وأنا أنقل قصة موثقة لا يتسع لها المجال، أن الإمام صلى الله عليه وسلم قال لواحد وديه، هذا تخلفت عنه جماعة، قال وديه إلى مكة، قال له تعال وراه، قال له أنت ضع قدمك مكان اللي أضع أنا قدمي، قال له نعم. بسم الله مشى، يقول أربعة خمسة أقدام الخطوة مثل سابعة ثامنة هذه مكة، ماذا قرأ؟ كيف انتقل؟ هذا خادم صاحب للإمام المهدي سلام الله عليه. أما هو الإمام فربما يكون انتقال بأنه كيف الصورة الذهنية عندنا الآن. مثلا نريد نروح للقدس، نتصور القدس، نتصورها، احنا نتصورها تصورا، الإمام يتصورها وينوي أن يكون فيها فينتقل إليها. هؤلاء قدراتهم غير عادية. واحد يتعجب، وكما قال أبو المعري، أبو العلاء المعري، يتعجب أن أهل البيت عندهم علم الجافر، يتعجب أن عندهم قدرات غير عادية. نحن نرى أشخاصا عاديين عندهم بعض القدرات. يقول: وقد عجبوا لأهل البيت لما أتاهم علمهم في مسك جفر، ومرآة المنجم وهي صغرى أرته كل رابية وقفر. إذن الآن تطور العلوم جعلتنا ما نستكثر مقام وعلم أهل البيت صلوات الله عليه. يقولون: طيب كيف رسول الله رجع من المعراج وعنده علم ما يكون؟ كيف أنه أعطى علوم لأهل البيت وفيها علم ما يكون؟ علم عليا ألف باب في جلسة واحدة. ما هذا التلقي؟ قدر على التلقي، يعني ذهن مثل صب هارد ديسك في ذهن أمير المؤمنين، يعني في رأسه في روحه. علمني ألف باب من العلم ينفتح لي من كل باب ألف باب. الآن نرى نحن بعض المرات يمر على الإنسان نصف يوم. أنا بالنجف مر علي نصف يوم، صبح قعدت تريدت شفت أشياء، طلعت إلى الدرس، رحت مريت من الصحن، ذهبت إلى المسجد الهندي درست دروس، هاي المشهد كله شايفة شايفة شايفة. وين شايف الأشخاص اللي سلمت عليهم، إشكالات الطالب، كله كله رأيته، ذكرت رأيته في المنام. يعني المستقبل مخزون عند الله، كله المستقبل كله صوره مخزونة عند الله، يريها لرسوله. القط عظيم، يمكن عند الله عز وجل أسهل من أسهل ما يكون، وما عليه شيء صعب، لكن هذا عادي يريه ما يكون. الإمام المهدي أرواحنا فداء خاتم الأولياء. ابن آل إبراهيم كم عظمهم الله في القرآن، وعندنا آل محمد أعظم من آل إبراهيم بنسبة عظمة محمد لإبراهيم صلى الله عليه وآله. موضوعنا أيها الإخوة أهل البيت والتعدد، أهل البيت والرأي الآخر. هذا عنوان عام، يعني كيف يتعامل أهل البيت سلام الله عليهم مع اللي عنده رأي آخر مخالف له، كيف نتعامل نحن أتباع أهل البيت عليهم السلام مع من يختلف معنا في الرأي. هذه مسألة أساسية. أولا لاحظوا نمط سيرة أمير المؤمنين عليه السلام والصديقة الزهراء سبطان الأئمة عليهم السلام. لاحظوا سعة الصدر التي عندهم. أمير المؤمنين عليه السلام مع أنه يرى أنه أحق بالخلافة، ويرى أنه بالأمس بايعوا بالغدير 80 يوم قبله، ومع ذلك يقول سلام الله عليه: فأمسكت يدي حتى رأيت راجعة الناس قد رجعت عن الإسلام، يريدون محق دين محمد صلى الله عليه وآله، فنهضت في تلك الأحداث حتى اطمأن الإسلام وتنهنه. نهض نهض في حرب الأسود العنسي، في الفتوحات، في غيرها، لم يستطيعوا تهيئة الجيش حتى نهض عليه، خاصة أنه حول المعترضين المعتصمين حوالي 70 نفر أكثرهم من الفرسان القادة اللي هم كانوا القادة الميدانيين للفتوحات. نهض سعة الصعد. بعد كيف كان يتعامل مع من يخالفه بالرأي؟ تعامل ولا كأنه صاير شيء، وخاصة في زمن الخليفة عمر بن الخطاب أطلق يده بعد انكسر المسلمون في معركة الجسر في فتح العراق، كسرة شديدة كانت، وحذيفة لم يكن القائد لكن جمع الجيش وبعث رسالة للخليفة عمر أنه ترى انكسرنا وقتل كثرة قتل كثيرة منا، هؤلاء الفرس يعدون 150,000 جندي لمهاجمة المدينة. اضطرب عمر، خاف، جاءه أمير المؤمنين عليه السلام، جاءه ثبته شجعه قال له وعد موعود من رسول الله صلى الله عليه وآله، ونهض وأطلق يده. أرسل هاشم المرقال، أبو ذر، عمار المقداد، نعمان بن مقرن، غيره غيره غيره، وبدأ يدير. لما تم فتح العراق عمر قال وقفوا وقفوا، اتركوا للفرس، اتركوا خراسان، وهذا موجود في البخاري ومسلم غير خلو، وددت لو أننا بيننا وبين الفرس بحرا من نار، لا يجون ولا نروح لهم. أمير المؤمنين عليه السلام أصر، قال لابد أن تفتح طوس ويكون فيها بضعة مني، أخبرني بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله. قال لعمر لقد حببتني بفتح خراسان. إذن نهض. هذه المرونة للمصلحة العامة، هذه الليونة في نمط تعامل لا يمكنني أن أستعرض، نمط تعامل أهل البيت عليهم السلام، عندهم سعة صدر، سعة صدر، أفق رح عالي، إحنا ما نتحمل ابننا إذا كان يخالفنا بالرأي. من هنا علينا أن نتعلم سعة الصدر. لاحظوا أن بعضنا يبلغ الأمر من ضيق صدره يريد كل الناس مصبوبين على صبته، وإذا مو على صبته يتعارك وياهم، ما يمكنك أن تصبهم على مزاجك، الناس أنواع، الناس أشكال. كيف نتعامل مع من له رأي آخر؟ هذا الموضوع له عدة دوائر، ولأن أخذنا في مقدمة الموضوع شيئا أعمل لي اختصاره. دائرة البيت، الأسرة مع الزوج والزوجة، الأولاد، الأقارب، الجيران، ما هو الموقف الشرعي والموقف الأخلاقي حسب فقه أهل البيت عليهم السلام وسلوكهم الذي كيف أتعامل؟ أولا في البيت الزوج والزوجة عادة يختلف، وهذا طبيعي أن يعني يختلف. معنى القيمومة يعني الإدارة، الرجال قوامون على النساء، ليس معنى أنه الرجل خير عند الله من المرأة، حتى بما فضل الله بعضهم على بعض في الدنيا. الأسرة الخلية الأولى في المجتمع، لابد لها من مدير، إذا كانت هي سليمة صار المجتمع سليم، لابد لها من مدير، من يدير؟ يدير الرجل أو تدير المرأة؟ مدير، هذه مدير مسؤولية وليست تشريفا. تلاحظوا في القرآن الكريم عندنا النشوز، النشوز الناشز يعني المرأة اللي واقفة على تل مرتفعة على زوجها، وعندنا الرجل الناشز أيضا ليقف على تل، إذن النشوز من الطرفين مرفوض على قاع واحدة لازم يكونوا. هذه القيمومة يعني إدارة، هذه الأسرة لابد إدارة، في الرأي الحاسم يرجع إليه. عندنا ملاحظتي يقول أنه بعض النساء تظلم، هي أكفأ من زوجها، نعم نعم، يعطيها الإدارة وكثير من الأزواج يعطون الإدارة للزوج. بعضهم لو سألوني إذا أنا أعرف زوج وزوجة قل لا أعطي الإدارة لزوجتك أدفع منه. لكن شرعيا يعني الرخصة رخصة باسم من؟ رخصة باسمه هو من رب العالمين الإدارة له. طبيعيا أوتوماتيكيا يجب أن يكون مدير هو يريد يعطيها. إذا هو منصف يعطيها. عندنا رواية اليوم واحدة في التليفون ذكرتني بهذه الرواية. الإمام الباقر سلام الله عليه لما توفي عكرمة مفسر المعروف اللي بني أمية كبره وكان عبد عند ابن عباس كبره وصار مع بني أمية وصار ضد أهل البيت عليهم السلام. وكان الإمام الباقر يشفق عليه ويزوره. يقتقول الرواية توفي عكرمة وكثير عزة. كثير عزة سامعين به شاعر عذري. كثير عزة توفي في يوم واحد. المدينة كلها مخبوصة بكثير عزة وذاك ما إلى من يشيعه. دعوا الإمام الباقر سلام الله عليه للصلاة على جنازة كثير عزة. كثير عزة هو الشيخ. ذهب الإمام سلام الله عليه. ذهب مالكين المسجد النبوي النسوان وذا شاعر عذري شاعر غزل مجتمعين حوله. أخذوا يوخرون النساء يفتحون الطريق للإمام الباقر سلام الله عليه حتى يصلي على جنازته. ما فتحوا الطريق ظلت في الطريق. الإمام الصادق لبعضهن قال تنحينا يا صويحبات يوسف تنحينا. افتحوا الطريق. واحدة منهم نبت وقالت للإمام والله لقد كنا له خيرا منكم. احنا النسوان كنا ليوسف خيرا منكم. دعوناه الى ما نحب وانتم رميتموه في الجب. انتم رجال سويتوا به. احنا الا كنا احسن منكم. الإمام عليه السلام قال لواحد معه خليني أشوف هذه الإمرأة أشوف هذه القوة والمنطق اللي عندها. كمل صلاة على الجنازة جاءته قالت المرأة للبيت. أخذ يسألها أعجبه منطقها. لاحظت اعترضت عليه كلمت على الإمام. ومن أسئلته لها قال لها ألك زوج؟ قالت له لي زوج أنا بعله. عندي رجال أنا رجال عندي زوج أنا رجال. إذا كم من امرأة أكثر منك. هذا ليس معناها أنه أفضل عند الله أن أعطاه الإدارة للزوج. والمرأة المؤمنة لازم تعترف له بهذا الحق. إذا صار رأيي هي رأيها شيء ورأي الزوج شيء عليها أن تلتزم برأي الزوج. الله أعطاه له. إذا هي إذا شاطرة تأخذ منا الإدارة. وإذا لا اختلف الرأي لا بد أن تطيع. هذه معنى إطاعة الزوج اللي يطبلون بها. مسألة أخرى بعض الأزواج يسيئون استعمال ولايتهم والإدارة. نعم صحيح. يسيء بناءها عنا الله معطي له إدارة. إدارة لمصلحة. القيم يعني يراعي مثل رعاية. يرعى مصالح من هو قيم عليهم. يرعى مصلحة زوجته وأولاده. فهذا معنى. ويتصور أنه دكتاتورية يأمر وينهى. لا ليس لك أنا. إخواني الأعزاء من الأمور الأمراض المستسرية في مجتمعاتنا حب الواحد للأمر والنهي. عجيب هذا. يريد يتأمر يريد يقود يجمع على جماعة في الحي يأمرهم وينهاهم. يريد يكون في أي مجال يأمر وينهى. أعجبني أحدهم أحد العلماء الأبرار قلت له أنت لو أمرت الشخص الفلاني بهذا العمل تنحل المشكلة. قال أنا أمر؟ لا حاضر. ليش؟ قال ما شفت الروايات اللي كلها تتأمر حتى على اثنين أمر أنا مني فكيف طيب تدير الأسرة تكون نفسك؟ قال أنا أبين حكم الشرعي اللي يعمل يعمل ما يعمل تكليف. أنا أمر أهرب من الأمر والتأمر والقيادة. هذا الاحتياط. قل يا الله يجب أن نعمل. يتأمر ويبدي يتأمر بالإمارات ويريد فضولي يتدخل في كل شيء حتى في حياة زوج وزوجة. لماذا؟ لماذا؟ ما أوجب الله عليك ما تتدخل. إدارة الزوج ما يعطي الرأي إلا فيما يجب، يقول إذا رأيي تريدون واللي أنا إلي حق شرعي بي أنا رأيي كذا. حالة حرية يعني يبدأ تبدأ قدرة الإنسان على التعامل وسعة الصدر مع الرأي الآخر بين الزوج والزوجة وبين الزوج والأب والأولاد. إذا كان له رأي آخر احترم رأيه اللي يريد يمشي رأيه عليهم. في بعض الحالات له حق ونادرة له حق، مثلا الأولاد ينجرون إلى فساد إلى هيروين إلى مشكلة، نعم له حق. أما الباقي أولاد كبار بالغين، سئل الإمام الصادق عليه السلام كيف نقي أنفسنا وأهلينا نارا، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال تأمرهم بما تأمر به نفسك وتنهاهم عما تنهى عنه نفسك، فإن فعلوا إلا قد أديت ما عليك. إذا لهم رأي آخر في أمر سياسي يظل ملحقهم حتى اللي يطيعونه أو يظهرون السكوت وهم مخالفين له، لماذا تلزم الآخرين برأيه؟ مرجع تقليدك ويخلي الآخر خلي ثم ما حر، ما جعل الله لك ولاية عليه. المشكلة أنه يتصور أن له ولاية على زوجته أكثر من الواقع، على أولاده، على الناس له عليهم ولاية. فضول، هذا فضول. إذا سألك أن تبين، ما سألك حر. ثم ما هذا فلان كذا عمل، فهل يعمل له حق، هو عاقل بالغ راشد حر الرأي. مسألة سعة الصدر للرأي المخالف في الأسرة وفي بين الزوج والزوجة وفي الأقارب، هذه مسألة مهمة جدا يجب أن نتعلم عليها. نحن ملزمين نفسنا، كثير من مشاكل الناس من لزوم ما لا يلزم. بالله عليك أنت ما شاغل نفسك بهذه القضية مع أخوك مع ابنك مع زوجتك مع جيرانك، هي قضية لها أصل يعني واجبة عليك، أوجبها الله عليك أو لا، أنت فضولة لزوم ما لا يلزم، حامل أثقال على ظهره وشغل نفسه بأشغال لم يكلفه الله بها وتسبب متاعب ومشاكل. كثير من مشكلات الناس لأنه يدخل فيما لا يعنيه، ما يوجبه الله عليه لا واجب ولا مستحب، فضل بناء أنه هو له ولاية ولازم يرتب ولازم يعمر ولازم ينهى ولازم يصلح بحسب فهمه، ما أوجبه الله عليه ترك الناس. كثير من المشكلات لا وجود لها، يتصورها مشكلة، يتصور فلان عنده حساسية ضده، ها ما يحبني الشكل نظر لي سلمت ما رد علي، يمكن ذاك مسكين دايخ عنده مشكلة ما انتبه لسلامك، ولما صور نظر لك شزرا كان هو مفكر ورايح في موضوع آخر ولا يمك ولا شيء، ما حمل على الأحسن حمل على الأسوأ، صار هو عنده حساسية، صار يعامل لذاك الحساسية، بدأ التبادل بين الصفر صارت مشكلة بينهما وحساسية. لماذا؟ كثير من الأمور لازم نعطيها أحجامها الشرعية. اعتقادي إخواني الأعزاء هذا موضوع له فروع كلامنا في سعة الصدر للرأي الآخر. غالبا ما يكون الضرر والمشكلة أصلها يفترض له حق أكثر من اللزوم، ولا تعال أبقى فاهمك عندي موضوع، ليش تصل بنص ساعة تأخذ من وقته تشرح له موضوع ما له علاقة بي، ليش مؤخرت وقت هذا المسكين، ليش وكلام. لو تعال بعض الأشخاص سألوني عن شخص، هذا ما هو شغله فلان، قلت والله هذا دائما مشغول بلا شغل، هو يطلع لنفسه أشخاص مشغول بلا شغل، هاري نسوي الشيء الفلاني أشوف الفلانيين هم طارح اجتماعي أو شيء أو بين الناس، من اللي كلفك ومن اللي كلف؟ مثلا أمر يتعلق في مسجد في مأتم في شيء، هو يفترض نفس المتولي يريد يسوي الشيء الفلاني والشيء، من كلفك ومن قال لك ومن أوجب عليك ودخولك؟ من يقول أنه يضر ما ينفع؟ فإذا كثير من الأمور لو أرجعناها، أنا باعتقادي لو تعاملنا بالفقه في داخل أسرنا ومع الناس، فقه أخلاق أهل البيت هنيئا لمن يسأل في أموره، أنه في هالموضوع أنا إلي رأي وابني إلى رأي، أنا إلي رأي وزوجتي إلى رأي، شرعا من لازم يطاع؟ واجب أنا لي حق أو ما لي حق؟ ما يجب عليه، ما يجب عليها الطيعة، خلاص ما يجب عليها الطيعة، ما يجب على أولادي أن يطيعوني، انتهى الأمر. نتعامل بالفقه في أمورنا في من خالفنا وبأخلاق أهل البيت عليهم السلام. أنا اعتقادي في مختلف الأمور إذا تعرفنا على الحكم الشرعي يحل المشكلة، تعرفنا على نمط تعامل أهل البيت صلوات الله عليهم، هذا السمو سعة الصدر تحل كثيرا من مشاكلنا. إخواني الأعزاء، سعة الصدر نعمة كبيرة من الله سبحانه وتعالى، ونحن ما لم نتعلم في أسرنا مع جيراننا مع الأقارب اللي عادة مشكلات بينهم وحساسية بينهم، إذا واحد طبق الحكم الشرعي مع أقاربه أنه لو قاطعوك لا تقاطعوا، عجيب، قاطعوني يتكلمون علي ما يحبون يشوفوني، روحوا ولا يقول للإمام هم قاطعوني أنا أقاطعهم، قل إذن يقطعكما الله جميعا، سير مثلهم أنت لا تقاطعهم ولو قاطعوك. أعرف أحد المؤمنين، حزين بارك الله يسر أمره، أحد المؤمنين من الكويت إذا واحد زعل عليه هو يروح لبيته يتغدى عنده ويأكل كثيرا ما يخلي له شيء. يقول مرة خالي زعل علي مدة فرحت لأنا، رحت لوقت الظهر سلام عليكم، ما جاوب عليكم السلام، جاوبني من وراء خشمه، قعد قلت له خالي أنا جاي أتغدى. المهم ظل يأكل عنده، قال له خلصت كل أكلنا، قال جبني بعد جبني بعد، قال له زعلان لو راضي، قال له راضي كم فتن. مسألة الأرحام حلها بأن تطيع ربك عز وجل، يقاطعك تروح له أي طريق، ولأنه واجب بيناتهم خلاف شديد، وقد يقول الله واجب أني أصلك بمناسبة يوم جمعة في مناسبة صارت بلا مناسبة أروح، الله أمرني بصلة الرحم وأنا جاي، تحسن علي أتكلموا أنا مسامحكم أنت لا تسامحوني كيفكم. لو أن نفذنا هذا نصف المشاكل تنحل، يتسع صدرك له من الأول، اعذره، اعذر الطرف الآخر واحمله على الأحسن، ليش يفكر وتصورني أني أنا ما أحبه وهو الشكل يتصرف معاي طبيعي، أنا أكون أشرح لأني والله أحبك ما عندي بدي استشي منك، إذا في برغي أنا أغير لي تغير نظرتك، أبين أثبت له عمليا أنه أنا ما عندي شيء منك، هو تصرف بحساسية تجاهي ما تصرف طبيعي، يثبت له. كثير من الأمور من عدم سعة الصدر، والقاعدة من أجل أن نحصل على سعة الصدر في تعاملنا ابحثوا عن الحكم الشرعي، فقه والأخلاق، حكم الشرعي، هل لك حق؟ هل يجب عليه أن يخضع لك أو لا؟ إلى حق يعمل برأيه، إلى حق يعمل برأيه، وإنت رأيك. بعضهم يريد يصب الناس على رأيه في خطه، طيب هو اقتنع بمرجع، إلا أنا أقنع زوجته وأولادي والآخرين، كن أقنع، كن أقنع الناس، كن أفرض على الناس، ومن لم يقلد مرجعي أعادي. أي آية هذه؟ قناعة. إخواني الأعزاء، أنا أختم موضوعنا، موضوع واسع، ونحن الآن في دائرة الأسرة، في دائرة الجيران، في دائرة المجتمع، في دائرة الوطن مع المذاهب والفئات الأخرى. أختم أقول لكم أن الاختلافات لترونها بين الناس بين العلماء. مرة تكون في أمور عقائدية، أمور عقائدية كل واحد له قناعته وله حق. أمير المؤمنين عليه السلام سياسته خطه السياسي دائما الحدية في النظرية والمرونة في التطبيق. يعني كيف حدية في النظرية؟ لما جعلوه في الشورى مع عثمان، كانوا ستة جعلوهم في الشورى، عثمان وعبد الرحمن بن عوف وعلي والزبير وطلحة، هؤلاء خمسة، بعد منه سادس، نعم، سعد بن وقاص. قال عمر إذا اختلفوا له حق الفيتو عبد الرحمن بن عوف. نعم هكذا. عبد الرحمن بن عوف يعرف عليا جيدا، قال له ما رأيك أنا حاضر أني أبايعك على كتاب الله وسنة رسوله وسيرة الشيخ؟ قال لا لا لا لا تسمح لي أنا ما أعرف. عجيب، كل عمره يقولون يطلب الخلافة، قال لا أبدا، أعترف أن كل ما فعله أبو بكر وعمر جزء من الدين، أنا عندي تحفظ إلي رأيي. لا شكرا ما أريد، في بايع غيري بايع غيري. حدية في النظرية، مو حاضر أن أسجل اعترافي بشيء أنه من الدين واعتقادي عليه إشكال، عمل عليه إشكال. بنفس الوقت يكون معهم وينهض معهم ويساعدهم وما عنده مشكلة معهم، وإلى حد أنه عمر يقول لا أبقاني الله لمعظمة ليس لها أبو الحسن، لها الحق. إذن حدية في النظرية ومرونة في التطبيق، أنه أخذت الخلافة قناعتكم وأنا أنهض معكم أعمل معكم. القاعدة العامة إذا كان أمر عقائدي فقل والله ما أستطيع، أنا قناعتي إذا خلاف بيني وبين إخواني وبين آخرين، خلاف اجتماعي، إذا في الأمور العقائدية صر عليه، قل لا هذا حد حد ما أتنازل عنه مو حاضر. لكن بالعمل مرونة في التطبيق، ما أمر ما تطبقوا يا كم تطبقوا يا 2% أقبل منك مشكور، لكن نظريتي وقناعتي ما أتنازل عنها. هذه قاعدة عامة، مرة تكون الخلاف في أمور عقائدية يقف حديا. ولذلك نحن نقول في التعامل مرنين إلى أبعد حد، لكن في قناعتنا في أهل البيت خلينا خصوصيتي، خلي قناعتنا إلنا، قل تغير لرأي، حرية الاعتقاد خلي رأي. ومرة اختلاف في موضوع، أكثر اختلافات المؤمنين في مواضيع اجتهاد في تشخيص موضوع أنه هذا العمل مصلحة أو لا، هذا وكذلك المراجع يختلفون في تشخيص الموضوعات، تحديد موضوع. الاجتهاد اجتهاد المؤمنين في تشخيص الموضوعات متكافئ، اجتهاد المراجع والفقهاء متكافئ، اللي قناعته بهذا هذا قناعته بهذا هذا. وعندنا قناعة الإنسان المسلم محترمة إلى حد إذا اختلفت قناعته مع مرجع تقليده الله عز وجل يقول له اعمل بقناعتك. يعني إذا عندنا كأس فيه سائر بقناعة المرجع المجتهد هذا خمر أو نجس، هذا نجس، مقلده يقول له والله أنا اعتقادي طاهر سيد، يقول لي أعمل تكليفك، أنا ما أشرب ولا يجوز لي، وضوئي بي باطل، شرب علي حرام، لكن أنت تعتقد أنه طاهر توكل بالله ألف صحة وتوضأ فيه. يعني شرعا الله عز وجل جعل قناعة الإنسان محترمة ورتب عليها الحكم الشرعي. بعد حتى في مقابل الطبيب، إذا الطبيب قال لك أن الصوم يضرك وأنت مطمئن ما يضرك صوم، إذا الطبيب قال لك لا يضرك الصوم صوم وأنت خايف تنضر اترك، ملاك أنت قناعتك أنت، حالتك أنت، وهكذا في قناعتك من هو الجامع الشرائع من المراجع. طيب إذا زوجتك اقتنعت بهذا المرجع، أنت اقتنعت بهذا اللي تفرض عليه على ابنك، شرعا يجب عليه أن يعمل بقناعته. لما احترام الرأي الآخر في الأسرة يوجد، مع الأقارب يوجد، مع الجيران يوجد، وما يمنع التحابب، ما يمنع التعايش، إذن في المجتمع بطريق أولى يسري. أما اللي ما يعطي حرية، الحرية اللي الله أعطاها لزوجته وأولاده، كيف يعطي حرية لجيرانه؟ كيف يريد يعطي حرية للمخالفين له في المذهب حقوقهم؟ حرية في حدود الحق الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى إياه. هذه خلاصة عن الموضوع، واعذروني عن الإطالة أيها الأخوة، قالوا لي أنه تريدون أنه أنتوا شوية إطالة المحاضرة. نسأل الله أن ينفعنا بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلوا على محمد وآل محمد.